دخل علي أبو بكر دخل علي أبو بكر وعندي جاريتين تغنيان بغناء بعاث في يوم عيد، ورسول الله مسجى ببردته. فدخل أبو بكر وقال: مزمار الشيطان، مزمار الشيطان في بيت رسول الله. قالت: فالتفت النبي إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر دعهما دعهما، فإن اليوم عيد وإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فالأعياد إنما هي جزء من شريعتنا وجزء من ديننا، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه. قال رحمه الله تعالى: إن الأعياد من الشرع ومن المنهاج والنسك. إن الأعياد من الشرع ومن المنهاج والنسك. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، هم ناسكوه. ولذلك العيد جزء من الدين، فهو أمر تعبدي صرف. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يشارك غيره في الأعياد، لأن الأعياد إنما هي جزء من إظهار شريعتنا وهويتنا الإسلامية. روى أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فسأل النبي عن هذين اليومين، فقال الصحابة: هذان يومان كنا نلعب فيهما في أيام الجاهلية، يعني قبل الإسلام كنا كل سنة بنلعب في هذين اليومين واعتدنا على ذلك قبل دخول الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام: قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الفطر ويوم الأضحى، فدل ذلك على أن الأعياد جزء مهم جدا من شريعتنا ومن ديننا، ولا ينبغي أبدا أن يمر المسلم في أيام العيد، سواء كان يوم الفطر أو يوم الأضحى، أن يمر على هذين اليومين من مرور الكرام دون أن يأخذ من هذين اليومين الدروس والعظات والعبر. فليست الأعياد عندنا للأكل ولا للشرب، فليست الأعياد عندنا للأكل ولا للشرب، وليست للتوسع في المباحات والحرام. فللأسف الشديد الواقع الذي يعيشه الناس يشهد بأن الكثير من الخلق لا يفهمون حقيقة الأعياد في الإسلام. فلمجرد أن يأتي يوم عيد الفطر ترى الناس قد طوت مصاحفها، وترى الناس قد حملت سجاجيدها والأوسيلة التي كانت تصلي عليها وكأنها أخذت إجازة من التعبد، وترى الناس يتوسعون في التبرج والسطور والاختلاط وسماع الأغاني وتضييع الصلوات، وكأن الأعياد في الإسلام إنما هي أجازة من الدين. وإذا جاء يوم الأضحى كذلك ترى التوسع العجيب الغريب في معاصي الله تبارك وتعالى، تبرج وسفور واختلاط منقول ومعصية لله عز وجل في السر والعلن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والحق أيها الأحبة أن الأعياد إنما جاءت لتقرب العبد إلى الله، لا لتبعد العبد عن الله. جاءت الأعياد ليتعبد الإنسان فيها لله، من العبودية التي ما خلقنا الله عز وجل إلا لها. ولذلك يأتي عيد الأضحى ليبين لنا هذا المعنى بوضوح وجلاء. عيد الفطر يسبقه رمضان، شهر طويل الناس فيه يصومون ويقومون ويقرؤون القرآن، وبعدها العيد. وعيد الأضحى يأتي في يوم العاشر من ذي الحجة، تلك الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب من الله تعالى من هذه الأيام. في رواية البخاري ومسلم من حديث ابن عمر زيادة قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. فيقضي الإنسان هذه الأيام التسع، وفيها يوم عرفة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إني أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر الله عز وجل عني سنة ماضية وسنة باقية. ويأتي بعد هذه العبادة عيد الأضحى. فعيد الفطر بعد عبادة، وعيد الأضحى بعد عبادة، ليبين الله عز وجل لك أن الفرحة الحقيقية إنما هي لمن عبد الله حق عبادته في مواسم الخير. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيأتي العيد ليترجم الإنسان هذا المعنى، أنني فرحان. بماذا؟ لأني صمت رمضان. أنا فرحان لماذا؟ لأني كنت في الأيام التسع الماضية من الصائمين القائمين القارئين للقرآن الذين صاموا يوم عرفة يحتسبون على الله عز وجل مغفرة ذنوبهم. فالعبد يفرح في أيام العيد بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الحقيقي للعيد، أن يربط الإنسان عيده بدينه وعبادته. ولذا يأتي عيد الأضحى ليبين لنا مجموعة من الدروس والعظات والعظات. اسمع معي فيما هو آت، لأن هذا هو عصب الموضوع. أولا، عيد الأضحى إنما يترجم لنا ترجمة حقيقية معنى التوحيد. معنى التوحيد، توحيد الله عز وجل. قال تعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وعيد الأضحى جاء ليترجم هذا المعنى. فهل تعرف قصته؟ وهل تعرف حقيقته؟ إن الخليل إبراهيم قال الله عز وجل في حقه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات الحب. والخلة هي أعلى درجات الحب. ومن الأمور التي يشعر بها العبد أن يرى محبوبه يحب غيره، أن يرى حبيبه ينظر إلى سواه، والله سبحانه وتعالى يغار. الله جل جلاله يغار. لو أن العبد أحب الله عز وجل ثم أحب مع الله سواه، أحب مع الله سواه فقد أشرك. وعيد الأضحى يترجم هذا المعنى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والله عز وجل يغار على قلبك يا عبد الله، يغار على قلب عبده. فربما يحرم الله عز وجل العبد بعض الخير رحمة بعبده. وفي قصة موسى والخضر شاهد على ذلك. لقد مر الخضر وموسى على غلام يلعب فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ليه؟ فلما بين له قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هذان الأبوان، هذا الولد معلق في قلبيهما، فسيسيران خلفه على الكفر حبا له. فأراد الله عز وجل أن يحجب هذا الحب الباطل وأن يزيح هذا الولد من طريق الأبوين، لأن الله أراد بهذا الوالد والوالدة الخير، حتى لا يفتنى بولدهما، حتى لا يكفر بالله من أجل ولدهما. ولذلك قال العلماء: من الممكن أن يحرم الله عز وجل العبد بعض الخير رحمة بهذا العبد. ربما يتمنى الواحد منا أن يكون غنيا، قل نفسي يكون معاه فلوس، عايز الأثاث، عايز أركب عربيات، عايز أسكن في العمارات. والله عز وجل يعلم أنك لو كنت غنيا لكنت من البعيدين عن الله عز وجل، فحماك الله عز وجل من الغنى. في ناس كتير كده رأيت بعين رأسي أقوام كانوا يصلون الجمعات ويقيمون الليل ويتصدقون على الفقراء والمساكين ويجمعون من خشية الله عز وجل، فلما فتحت عليهم الدنيا نسوا كل شيء، نسوا كل شيء. رأيت البارحة، امبارح بس، رأيت رجلا أعرفه كان من الصوامين القطاطين، لكنه لما فتحت عليه الدنيا إذا بي أشاهده وهو يمسك في يده السجارة، يقف على النواصي ينظر الفتيات الرائحات والغاليات، فقلت: سبحان مثبت القلوب، اللهم ثبتنا يا رب العالمين، اللهم لا تزغ قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم دلنا عليك وقربنا إليك يا رب العالمين. ترى الدنيا تأتي على العبد فينقلب، والله سبحانه وتعالى يغار على قلبك. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يعلمنا الله جل جلاله في قصة الخليل إبراهيم هذا المعنى، أن قلبك هذا إنما هو ملك لله عز وجل، مش بتاعك. ولذلك دين الشرع يحرم عليك بعض الأمور تفسد عليك قلبك. زي ايه مثلا؟ زي الرياء، زي الكذب، زي العشق، زي الشحناء، زي البغضاء، زي الغل، زي الحسد، زي الغرور. يحرم عليك الشرع هذه الأشياء التي تفسد قلبك، لتستطيع أن تتعبد لله عز وجل بقلب سليم. ودائما كان الخليل إبراهيم يحافظ على قلبه ويدعو ربه ويقول كما ذكر القرآن ذلك، قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. وإبراهيم الخليل إنما يرزق بالولد بعد سنين طوال. وتصور رجل محروم من الولد سنين طويلة يشتاق للولد ثم يأتي الولد، تصور كيف يكون حبه لولده. وهل حب أولادنا علينا حرام؟ لا، إنما هذا حب فطري جعله الله عز وجل في قلوب الآباء والأمهات في كل الأجناس، في كل الأجناس حب فطري. لكن هذا الحب إن كان يليق بي وبك فهو لا يليق أبدا بأن يتغلغل هذا الحب في قلب الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ليبين الله عز وجل للخلق ويثبت على مدى العصور والتاريخ عظمة إبراهيم وكيف أنه بحق خليل الرحمن، وكيف أنه بصدق لا ينبغي أبدا أن يكون إنسان على وجه الأرض بهذا الامتياز وهذا التسليم إلا إذا كان قلبه كله معلق بالله عز وجل. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإذا بربك عز وجل يأمر إبراهيم أن يأخذ إسماعيل وهاجر إلى بلاد فاران إلى مكة المكرمة، ثم بعد ذلك يترك هاجر وإسماعيل ويرجع إلى بلاد الشام. وللأسف الشديد يلتمس كثير من الناس العلل ليه يا جماعة أخذ هاجر وإسماعيل، يقول لأن سارة كانت تغار من هاجر فعلشان إبراهيم يفض النزاع أخذ هاجر وإسماعيل وودها مكة. يا أخي أنا أسألك أنت، أنا أسألك أنت يا عبد الله، يا من كثرت ذنوبك ومعاصيك، أنا أسألك لو أنك متزوج بامرأتين وغارت إحداهما من الأخرى وأردت أن تفض النزاع كما تقول، هل تأخذ امرأتك من دمياط لتضعها في بلاد الصعيد؟ الجواب لا، وإنما أخذ لها شقة مجاورة أبعدها في الشارع الثاني في بلد مجاورة، لكن مش من أقصى الأرض إلى أدنى الأرض، مش من بلاد الشام إلى مكة المكرمة، سفر طويل، سفر طويل جدا. ولذلك أيها الأحبة، هذه العلل التي تستخرج من الأحداث بهذه الصورة إنما تفسد عقائد المسلمين، إنما تفسد عقائد المسلمين، لأن الأنبياء والمرسلين لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم، وإنما يتحركون على وفق أوامر الله عز وجل. قال تعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما خالف يونس عليه السلام هذا الأصل وخرج بغير إذن ربه حبسه الله في بطن الحوت. ولذلك كان خروج إبراهيم بأمر وتكليف من الله. فلما وضع هاجر ووضع إسماعيل ولم يتكلم بكلمة وأراد أن ينصرف، تعجبت أمنا هاجر أم إسماعيل وقالت يا إبراهيم، تعجبت يا إبراهيم، وهذه لفظة بالتعجب، أفي هذا المكان نتركنا؟ جاي السكة دي كلها عشان سيدنا هنا؟ أفي هذا المكان تتركنا؟ يا إبراهيم الله أمرك. كلام واضح، كلام عربي، مش محتاجين إن احنا نلتمس العلل من هنا ومن هنا، لا، كلام واضح، الله أمرك. في رواية أنه أشار برأسه ولم يرد، وفي رواية أنه قال لها اللهم نعم. فقالت هاجر أم ولد إبراهيم: إذا لن يضيعنا أبدا. درس عجيب في عيد الأضحى يتذكره كل مسلم، أن عاقبة الطاعة دائما إلى خير. فهو إبراهيم لما التزم أمر ربه وأخذ هاجر وإسماعيل، وكان من الممكن أن يسأل ليه يا رب بلاد فاران دي بعيدة، طب إيه العلة يا رب؟ طب ليه الحكمة يا رب؟ طب عشان ليه يا رب؟ أبدا والله ما قال ذلك أبدا، وإنما استسلم لأمر الله وأخذ هاجر ولدها وضعهما حيث أمر الله عز وجل، وتولى إبراهيم راجعا إلى بلاد الشام، وحقق الله عز وجل حسن ظن هاجر بقولها إذا لن يضيعنا، نفد الطعام والشراب واحتاجت إلى الماء فإذا بها تجري ساعة على الصفا وتجري ساعة على المروة وترجع إلى الصفا وترجع إلى المروة وتنزل إلى ولدها وتصعد إلى الصفا وتهرول إلى المروة، وبينما هي على المروة إذ سمعت صوتا فقالت صف صف صف، وكأنها تتأكد من الصوت فسمعت من ينادي ويقول من أنت؟ فقالت أنا أم ولد إبراهيم، فقال لمن تركتما؟ فقالت تركنا لله، فقالت تركنا لله، فإذا بها تسمع صوت الفرج من تحت أقدام إسماعيل ويخرج الماء من زمزم، فتنزل هاجر تجري وتجمع الماء بيديها وتقول زني زني زني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا، ولكنها خافت. وفي هذا المشهد الرهيب يتجلى درس من أعظم الدروس، وهو درس الاستسلام وحسن الظن بالله، حسن الظن بالله عز وجل. عيد الأضحى حينما نرى إخواننا في هذه الأيام، هذه الأيام المباركة، إنك تجد أغلب الناس ما ذبح كما كان يذبح من قبل السنة دي، ولعل الجميع يشعر بهذا. ليه يا عم؟ مفيش، أصل مفيش. وأنا أعجب من هذه الكلمة، أعجب من هذه الكلمة، كلمة مفيش. ظروف صعبة، دنيا واقفة، تلاقينا ناكل، تعبنا، ليه؟ الله عز وجل يقول في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قلنا في هذه الكلمات مفيش، مش لاقيين ناكل، تعبانين، من حد طبيب، الدنيا واقفة، هتفضل واقفة، هتفضل واقفة ومش هتمشي، لأننا ما فتحنا مفتاح المزيد، فالشكر مفتاح المزيد. فترى الناس تقول لا أنا ما أجيبش، وأنا معايا أروح أجيب ده 2000 3 أضحية أدفعهم في حاجة ثانية. وهؤلاء ما استفادوا أبدا من هذه القصة المباركة، لأن العبد ينبغي أن يستسلم لله ويحسن الظن بالله. قصة أستأنس بها فقط ولا أستدل بها، وهي قصة ابنة الفضيل بن عياض. تعرفونها؟ لما أراد الفضيل بن عياض أن يحج بيت الله الحرام وكان له بنات، فقالت إحداهما: يا أبتي اذهب، فنحن والله في رعاية الله وفي ضمان الله والله كافينا. وقالت بقية البنات: يا أبتي ليس عندنا مال، فلمن تتركنا؟ فاستجاب الرجل لكلام البنت وخرج للحج، وأصابتهم الحاجة والفاقة، وجاءت البنتان يبكتا أختهما: انت اللي خرجتيه، انت اللي مشيتيه، كان هيقعد معانا، ما كناش احتجنا. فجأة يطرق الباب من؟ قال: حاجب الأمير. حاجب الأمير يخرج إلى بيت نائم في أقصى البلد، ما الذي جاء به إلى هنا؟ وما الذي أخرجه في هذا الوقت؟ ففتحت البنت الصغيرة فقال لها الحاجب: إن الأمير يطلب منك شربة ماء. فدخلت البنت وأحضرت كوبا وملأته بالماء البارد وأخرجته، فسألها: بنت من أنت؟ بنت من أنت؟ فقالت ابنة الفضيل بن عياض: قال عالمنا، عالمنا وأخذ الماء وشرب، ثم أخرج من جيبه كيسا من الدنانير ورماه في أعلى الدار، ثم قال لموكبه: من كان يحب الأمير فليفعل مثل ما فعل الأمير. فإذا بكل رجل في الموكب يخرج ما في جيبه ويلقيه على هؤلاء البنات، فامتلأت الدار بالدنانير الذهبية. فإذا بالبنات يقلبن الذهب ويضحكن ويلعبن بعدما كانت الواحدة منهن تصرخ، وإذا بالبنت الصغيرة تبكي، فقال لها: لم تبكي وقد فرج الله عنا؟ قالت: والله إني أبكي لأن نظرة من مخلوق نظر إلينا فاغتنينا، فكيف إذا نظر إلينا ملك الملوك وهو الله؟ كيف إذا نظر إلينا ربنا نظرة رحمة ونظرة عطف؟ إن إبراهيم وهاجر وإسماعيل ليترجموا لنا هذا المعنى بوضوح وجلاء: من وثق في الله وتوكل على الله كفاه الله وفرج همه وكربه. ثق في ذلك يا عبد الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، لا تجزعن فإن الكاشف الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. والله ما لك بعد الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إن الاستسلام والانقياد وحسن الظن بالله، ولذا قال علماؤنا: لا ينبغي للعبد أن يجرب مع الله، كفاك تجارب مع الله، كفاك تجارب مع الظالم، فإن الله لا يجرب. الله عز وجل قال: ادعوني أستجب لكم. يبقى تدعي وأنت موقن بالإجابة، ما جربت، ما تقولش أما جرب أما شوف. إذا قلنا للرجل: يا أخي أنت مسلم؟ نعم. أنت مؤمن؟ نعم. مريض؟ أيوه مريض. ضع يدك على الذي تألم منك وقل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، تشفى بإذن الله. وصلك من فوق لتحت ويضحك ويتهكم عليك يقول لك: مش عم يشهد. أجرب. تقول واحد من الناس: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، ويخلف الله عليه النفقة ويعامله في تلك النفقة معاملة نفقات المجاهدين. أجرب. نقول للناس: يا ناس، قيام الليل قيام الليل قيام الليل مرضاة للرب ومطردة للداء عن الجسد. ظهره بيوجعه، دماغه بتوجعه، رجليه بتوجعه، عنده مغص، قلبه بيوجعه، جسمه تعبان، يقيم الليل والله عز وجل يعافيه. يبص لك من فوق لتحت ويستغرب جدا، يستغرب جدا، يقول لك: طب اجرب الموضوع ده. ما تجربش، ما تجربش مع الله. كن كهاجر اذا لن يضيعنا، كن كهاجر اذا لن يضيعنا، فان هذا الدرس من اعظم الدروس. ولذلك ترى عظمة ابو بكر رضي الله تعالى عنه إنما تكمن في هذا الشأن. فأبو بكر الصحابي شأنه كأبي كعمر وعثمان وعلي ومصعب وسعد وغير من الصحابة، إلا أنه كان يتميز بسرعة الانقياد وحسن الظن بالله والثقة في موعود الله عز وجل. وده شيء ينبغي أن يكون فينا ونحن نحتفل بعيد الأضحى. فها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أدي واحد من الأمة. لا بقول لكش النبي، لا بقول لك هو أهو. إذا به في غزوة من الغزوات يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للنفقة، ويأتي الناس من كل حدث وصوف، ولكن أبو بكر يسبق الكل، يأتي ببعض المال ويضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأله النبي: يا أبا بكر ماذا تركت لأولادك؟ سؤال واضح، سؤال واضح. العيال دول هم اللي بيرجعون الوراء، صدقني، عيالنا عيالنا هم اللي بيأخرون الوراء. خايف على عيالك ونفسك تأمن مستقبل عيالك، ونفسك أولادك يبقى أحسن منك، ونفسك حظهم يبقى أحسن من حظك. عيالك فتنة عظيمة جدا، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم فقولوا آمين. عيالك: ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ فيرد أبو بكر في ثقة ويقين ويقول: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. وهذا هو الرد، أن يثق الإنسان فيما عند الله أكثر من ثقته فيما في جيبه. ولذا يقول ربنا عز وجل ليختبر إيمان العبد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لماذا يضاعف الله لك عمرك إذا بذلته لله؟ لماذا يضاعف الله لك مالك إذا بذلته لله؟ لماذا يضاعف الله لك وقتك؟ الوقت حينما يبذل لله الله عز وجل يضاعفه لك ويرزقك فيه البركة. ليه؟ لأن هذا العبد ما أنفق عمره ولا ماله ولا وقته لله إلا حبا في الله وثقة فيه، إلا حبا بالله وثقة فيه. وأمنا هاجر وإبراهيم وإسماعيل يعلمون هذا الدرس، فيا ليتنا نتعلم، ويا ليتنا نثق في الله تبارك وتعالى، ويا ليتنا نضحي من أجل الله ونثق فيما عند الله ونطرح قلوبنا بين يديه، وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم قائمة الأعين وما تخفي الصدور. ويزداد شوق إبراهيم لإسماعيل. سنين طويلة تركه سنين ورجع إلى بلاد الشام، وبينما هو نائم إذ بالخليل إبراهيم يرى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده إسماعيل. درس ثاني، درس ثاني من دروس عيد الأضحى، والذي يخطب الآباء في عرضه وشرحه للأولاد. يجيب لك شيبة، جايب خروف وهتذبحه، يسألك: يا أبي بتعمل إيه؟ تقول: لابني هذبح الخروف ده. ليه؟ لأن إبراهيم كان هيذبح إسماعيل، ولو كان إبراهيم ذبح إسماعيل كان كل واحد فينا كل سنة في عيد الأضحى يذبح له عيل من عياله. يا رجل اتق الله، يا راجل حرام عليك، يا راجل لا تتهم إبراهيم القليل بالقسوة. فإن الولد يتصور هذا المشهد: إبراهيم مسك ابنه وبالسكينة وعمال يذبح فيه لرب الله. فدخلوا عقيدة الإيمان بالرسل في قلب ولده، فتشوه صورة النبي في قلب ولده، وليس هذا هو المقصود. وإنما ينبغي أن تعلم أن الدرس المستفاد هو التأكيد والبيان على أن قلب إبراهيم ليس فيه إلا الله، إن هذا ابتلاء من الله لإبراهيم ليبين الله للعالم أجمع أنه ليس في قلب الخليل إلا الله. ورؤيا الأنبياء حق، لما نويت نشوف رؤية دي رؤية، لكن لما النبي يشوف رؤية دي إيه؟ له وحي من الله عز وجل، فعلم إبراهيم أن هذا وحي من الله، فإذا بالخليل يذهب مرة أخرى لهاجر وإسماعيل. لكن هذه المرة مرة صعبة جدا، كيف يهاجر إسماعيل وهو الذي اشتاق للرؤيات؟ ولما ذهب إليه كما قال القرآن فلما بلغ معه السعي صار غلاما جبرا، وهذه المرحلة هي التي يتمناها كل والد لوالد، بل ينتظرها ويتمناها. إن ابنك يمشي معاه وتقول له هات كذا يجيب، تعمل كذا يعمل، يسوي كذا يسوي، والحمد لله ابني بقى يعتمد عليه، ابني بقى راجل. في هذه المرحلة يأتي إبراهيم ويأخذ إسماعيل ويقول يا بني يا بني، كلمة كلها رقة كلها حنان، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، رأيك رأيك إيه؟ فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تريد، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، سأعينه سأكون عونا له على تنفيذ أمر الله عز وجل. درس عجيب. وإنما قال إسماعيل هذه الكلمة جزاء بما قاله إبراهيم لأبيه، زي أخبارك معروف أمك. تتصور معي ان في عيد الاضحى اللي احنا لسه فيه، تتصور ان في ناس بني ادمين لهم قلوب لهم عينين لهم اذان، والى الان ما دخلوا على ابائهم ولا امهاتهم بصله الرحم. صدق دي لامر لا يتصوره مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يؤخرها الله عز وجل إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يقتص لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة. هتشوف والله، وهيمر عليه وستشعر به. موعود الله وكلامه ومن أصدق من الله قيلا. فإبراهيم قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهو يدعوه إلى الله بالبر والإحسان. فإذا بإسماعيل يقول لأبيه الخليل إبراهيم قال يا أبتي افعل ما تؤمر. وليس هذا إلا من حسن تربية هاجر لإسماعيل، إنها ما غرست في قلب ولدها الكراهية. أبوك اللي بعدنا، أبوك اللي شردنا، أبوك اللي حرمنا، أبوك اللي عمل فينا، أبوك اللي سوى. أبدا. إن الرجل المؤمن وإن المرأة المؤمنة لا ينبغي أبدا أن تورث ولدها العداوات، لا تورث ولدك العداوات. تشتكي مع اخوك تحرم على عيالك اللي يكلموا عمهم، تشتكي مع اختها تحرم على عيالها يكلموا خالتهم. هذا من المنكرات وهذا من الموبقات. وانما ينبغي ان يكون العبد المؤمن واصلا لرحمه مؤكدا لهذه الموابق ولو حصل من الاخرين تقصير. فاذا بهاجر تربي ولدها على التوحيد، وتربي ولدها على السمع والطاعة، وتربي ولدها على حسن القيادة لأمر الله، وتربي ولدها على حب الله عز وجل، وتربي ولدها على بر والده، وتربي ولدها على أن المعاونة على الخير إنما هي من الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإذا بإسماعيل يصبح عونا لأبيه إبراهيم، ثم يكون بعد ذلك نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى، هبة من الله تبارك وتعالى لإبراهيم الخليل. وإذا بإبراهيم يرفع السكين ويضع وجه إسماعيل على الحجر، وإذا به يريد أن يذبح فلا تذبح السكين. ولقد سمعت رجلا وهو يبين هذا الموقف ويقول: فإذا بإبراهيم، هذا كذب وافتراء، فإذا بإبراهيم يخاطب السكين. اسمع إلى هذا الهراء الذي يفسد عقائد الناس، يخاطب السكين ويقول: أيتها السكين، من الذي أذهب منك الحدية؟ فبتتحدى سكينة، من الذي أذهب منك الحدية؟ يقول: فلقطت السكين فقالت: الذي أذهب من قلبك الحنية. يا سلام، راجل زي إبراهيم بيقول لابنه: يا بني، عمره ما شفت حنان أكثر من كده. ويأتي هذا ليتهم الخليل بأن قلبه خلق من الحنية، كيف وهو يطبق أمر الله وقلبه يتقطع؟ ولكن أمر الله عز وجل أعلى في قلبه وتصوره. ولذلك أحبتي الكرام، إذا بإبراهيم يضرب بالسكين الحجر فينفلق الحجر نصفين، شغاله فيرجع بها على رقبة إسماعيل فلا تذبح، والمرة الثانية أشد على قلبه من المرة الأولى. لو كانت من المرة الأولى لاستراح خلاص، لكن الأمر يتكرر مرة ومرة، وفي المرة الثالثة ينادي عليه ربه: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. بس إسماعيل ما ذبحش، معروف كنت. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، فذبح فداء لإسماعيل وانتهت القصة. إذا لماذا كل هذا؟ ليبين الله عز وجل لك هذا الأمر، أن العبد المؤمن ينفذ أوامر الله عز وجل ويؤثر رضا الله تبارك وتعالى ولو كان على أضل ما يملك وأفضل ما يحب. فهل أنت كذلك يا عبد الله؟ هل أنت كذلك؟ أم أنك غارق في شهواتك وغارق في ملذاتك وآثرت الدنيا على أمر الله ونهيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. العبد الذي يحركه الدرهم، والذي يحركه الدينار، والذي يحركه النوم، والذي يحركه الأكل، وما استجاب لله في يوم قط. عبد تعيس، عبد محروم، عبد مظلوم، والعياذ بالله. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس وانتكس، ويناشيك فلنتقش. تصور يا من طلب الله منك الصلاة، تصور لو طلب الله منك أن تذبح ولدك. تصور يا من طلب الله عز وجل منك الزكاة، تصور لو طلب منك أن تذبح ولدك. تصور يا من طلب الله منك أن تحشم بناتك وأن تستر بناتك، تصور لو أنه أمرك أن تذبح ولدك. إن أوامر الله علينا لخفيفة، ومع ذلك أين الاستجابة؟ وأين الاستسلام؟ وأين الانقياد؟ وأين التنفيذ؟ إن الله عز وجل أمرنا في كتابه أن نستجيب له سبحانه وتعالى، فقال: استجيبوا لربكم. ومدح الله عز وجل المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، ومدح الله عز وجل الصحابة الكرام الذين استجابوا لأوامر الله، قال سبحانه وتعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه إنه أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. إنها دروس عظيمة تتجلى بوضوح في عيد الأضحى، إعلاء لكلمة الله عز وجل، وإظهار لشعيرة العيد الذي هو جزء من ديننا، استسلام وانقياد واستجابة لأمر الله عز وجل، وثقة في موعود الله تبارك وتعالى. وينبغي علينا أيها الأحبة الكرام أن يكون كلامنا مترجم في واقعنا، فإن العبد إذا أحس بأهمية هذا الدين وأهمية ما يلقى إليه منه فإنه حتما سيستجيب لأمر الله عز وجل. هل تدري لماذا لا يستجيب الكثير لأوامر الله عز وجل؟ أختم خطبتي معكم بالإجابة على هذا السؤال، لأنه قلما تجد واحدا منا مفتقر محتاج إلى الله عز وجل. وسأضرب لك مثالا من الواقع، إذا مرض بطنك تعبان مريض حاسس إن هو محتاج لدكتور، محتاج لطبيب، أنا هموت والحياة غالية، وهو يريد أن يحافظ على حياته، فإذا به يذهب إلى الطبيب، كان الكشف كذا، تفضل الدكتور أنت ساعة كذا، حاضر حاضر، يدخل للدكتور تطلع السرير، حاضر، تكشف ظهرك، حاضر، اكشف بطنك، حاضر، خذ نفسك، حاضر، اغلق نفسك، حاضر، قل اه حاضر، انزل حاضر حاضر. يعطى ورقة فيها أدوية، خذ ثلاث مرات، حاضر، ولا مرة، حاضر، ولا عشر مرات، حاضر. قمة الاستجابة وقمة الاستسلام. يروح للصيدلي يصرف هذا الدواء، لو نسي جرعة، لو نسي جرعة واحدة فقط الدنيا تقوم وتعوج، أنا ضعت خلاص، أنا قريت أمر الدكتور. ليه؟ لأنه حاسس إنه محتاج، وحاسس إنه من غيره هيموت. وأنا أسألك، حفاظك على عمرك أعلى من حفاظك على دينك. رعايتك لكلام أشد عندك من احترامك لكلام ربك. وصفة الإنسان قد يخطئ، ويقينا يخطئ، أوثق عندك من وصفة ربك لك. اتقوا الله عباد الله، فإن الله عز وجل إنما شرع لك ليحافظ عليك، وأنت لست مطالب إلا بأن تكون كإبراهيم وهاجر وإسماعيل والنبي محمد وأبو بكر وعمر وعثمان الذين استجابوا لله تبارك وتعالى وما كلفك ربك إلا بما هو في استطاعتك. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فابحث عن دينك وفتش عن أوامر ربك وامتثل أوامر مولاك، فإن الله عز وجل يحب من أطاعه. أختم بهذا الحديث القدسي الجليل، قال سبحانه وتعالى كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اللهم ارزقنا حسن السمع والطاعة لك، وارزقنا حسن الاستجابة لك، وارزقنا حسن الاستجابة لك، وارزقنا حسن الاستجابة لك، ورضنا لما أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا يا رب، ربهم لنا، اللهم ربهم لنا، واحفظهم لنا، وأدبهم لنا، وعلمهم لنا، فإنا لا نحسن ذلك يا ربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منا عاصيا فاهده، ومن كان منا تائبا فاقبله، ومن كان منا بعيدا فقربه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمة الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، كلفني بعض إخواني أن أدعو لطفلة صغيرة عمرها أيام تعاني من مرض خطير، فأسأل الله عز وجل أن يجعل دعاءنا شفاء لها، فقول آمين. اللهم اغفر لها يا رب العالمين، واشفها يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها يا أرحم الراحمين، شفاء من عندك لا يغادر سقما. اللهم بارك فيها لأهلها، اللهم بارك فيها لأهلها، اللهم بارك فيها لأهلها، ورضهم بها واهدها لهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقبل أن أغادر منبر الجمعة، أذكر إخواني في هذا المسجد المبارك بهذا الباب الذي فتح لنا من أبواب الخير، وهو إعانة الفقراء والمساكين بالوجبات العينية التي يقدمها هذا المسجد، مسجد عباد الرحمن. فأرجو إخواني الحاضرين أن يكون كل واحد منهم مشاركا في هذا العمل ولو بالقليل، فإن هذه الوجبات تسعد قلوب إخوانكم المسلمين، وإن من أعظم الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم، ولقمة في قلب أو في بطن جائع، احفظها، لقمة في بطن جائع أحب إلى الله عز وجل من بناء جامع، لقمة في بطن جائع